قال إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فقط قاتل ضرب بالسيف، ما هو قتل الموجود اليوم، ضرب بالسيف ينتهي، أرفق ما يكون وأرحم ما يكون، فاقتلوهما. إذن هل يجوز لنا أن نحرق يهوديا أمريكانيا روسيا يابانيا أو مسلم؟ لا بأس، قاتلوا المسلمين بالنار، أحرقوهم آلاف بالغازات. لا إله إلا الله، أين نحن من الإسلام والمسلمين؟ وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق قوما، علي حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا تقتلنهم ولا نقتلنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هؤلاء الذين حرقهم علي يا قنبر أوقد النار، هؤلاء قالوا أنت الله، خرجوا من الإسلام وعاشوا بعيدا، قالوا أنت الله، إذ لا يعذب بالنار إلا الله. فابن عباس لما بلغه علي هددهم تتوبون تسلمون ترجعون إلى الإسلام، قالوا أنت الله، ماذا يصنع؟ قال أحرقهم يا بلال، ما نفع. لما أحرقهم قالوا نعم أنت الآن الله. فابن عباس والحديث من بدل دينه فاقتلوه، بمعنى أن المسلم إذا كفر يقتل، واليهودي والنصراني ما يقتل، كافر من أول. تقول ليهودي أسلم ونقتلك، ما يجوز أبدا، حرام، صليبي في عن الصليب أقتل، ما يجوز أبدا. لكن المسلم محمد عبد الله وعلي إذا خرج من الإسلام وبدله يقتل، من بدل دينه فاقتله. على كل حال، أكثرت من الصلاة على النبي وإلا لا؟ هذه ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل 50-60 مرة، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أسئلة بعض الصالحين، يقول السائل هل الصور حرام بأنواعها؟ هل الصور حرام بأنواعها؟ الجواب، المصور بالمرصام بالريشة بالقلم بالآلة السحرية الكميرة، المصور ملعون على لسان أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة إلا أن يتوب قبل موته. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. سمعتم الآن لا يعذب بالنار إلا الله، كذا ولا لا؟ شيء استقل به لا ما يجوز للعبد أن يحاكي ربه. من استقل بالخلق يا عباد الله؟ من يخلق الأجنة في بطون أمهاتها، أو ممكن أمريكا تخلق الاتحاد السوفيتي؟ من استقل بالخلق؟ الله. اسمع البيان، ألا له الخلق والأمر، قال عمر من بقي له شيء تفضل. فمن أراد أن يخلق خلقا كخلق الله كأنما يريد أن يبعد الله عن هذا الكمال، والغافلون ما يعرفون هذا، يقول إيش فيه، هو ما خلق. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل بيت عائشة إحدى زوجاته فيجدها قد سترت سهوة في البيت بخرقة كالتي كانت أمي تصنعها وتنسج فيها بالخيوط صورة، تعرفون هذا؟ ما عند ملامح ولا أنف ولا بس بالخيوط. ارتعد وغضب وقالت أتوب إلى الله ورسوله، ماذا صنعت؟ قال أميطي عني قرامك يا عائشة، أبعديه يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الآن تقول يا ذي رجعية نبطل الصور، إذن والله لو كنا أعزاء كروسيا أيام كانت عزيزة أو أمريكا اليوم، والله لما احتجنا إلى الصور في الباسبور. هذا جوازنا تقبل وإلا ما تقبل؟ ويطعطئون رؤوسهم وينحنون في دولة إسلامية، هذا نظام ربها؟ هذا بعيد؟ هذا لا، قبل 90 سنة 85 سنة ما كان الجواز في العالم فيه صورة. لعلي كاذب أنا، أجيكم بالجوازات القديمة والله ما فيها صورة، والناس يسافرون ويقضون ويروحون، بل ما مكتوب في الجواز أفضل من الصور. الصور فيها الغش والخداع، وأما الكتابة طولك وعرضك وعيناك ولونك، حتى لا يقول قائل إيه كيف النظام كيف الأمن. أنا أقول أي أمن في بلد يملك هذه الأجهزة؟ والجريمة اليومية 10,000 جريمة، هل نفعت الصور يستعين بها البوليس على معرفة المجرمين؟ نفعت أو تخافوا؟ نفعت؟ والله ما نفعت، والجرائم خمت منها الدنيا. فين الكذب؟ والله لو أقمنا الصلاة فقط واستقمنا على منهج الله ما احتجنا حتى للبوليس أيضا، كل مؤمن بوليسي. لكن لما هبطنا وأصبحنا كاليهود والنصارى بدأنا نفكر كيف نخرج من المحنة. الشاهد عندنا، أنا قلت للمسؤولين في بلادنا وليسمعوا، المفروض أن نجعل في كل دائرة مصور كافر، كوري فلبيني فرنسي، ما هم موجودين عندنا يشتغلوا في كل دائرة كافر يصور إلى النار، والمسلم لا أبدا. الضرورة ألزمتنا لأننا ضعفاء، ما نحن كأمريكا وإلى الصين نفرض على الناس جوازات بدون صورة، فما دمنا محتجين لا بأس، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. كل دائرة فيها مصور غير مسلم، أما أن نفتح استوديو للتصوير واسم إبراهيم بن عيسى أو محمد بن عبد الله هذا انتحار. لا تخافوا، من عنده استوديو يحوله يبيع فيه البطاطس أفضل له.